هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. اسمحوا لي مستمعينا الأعزاء في البداية أن أرحب بضيف الحلقة اليوم، المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا الدكتور محمد سعد باشا. أهلا بيك على موجتنا وأوترنا الموسيقية. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور محمد. أعتقد أنها هتكون حلقة إن شاء الله مثمرة، خاصة أن احنا بدئنها بمؤلف موسيقي، يعني أنا شدني قوي أول ما دخلت المزيكا. ده عمل اسمه انتظار. ده الحقيقة التسجيل ده في ألمانيا في قاعة بيتهوفن في مدينة بون في ألمانيا، ودي قدمناه مع أوركسترا كونسرفاتوار. جميل. ده كان بتكليف من هيئة دويتش فيلي. دكتور محمد سعد باشا المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، في البداية المستمع أكيد متشوق لمعرفة تاريخ حضرتك الموسيقي، بدايتك، نشأتك، دراستك. والله هي نشأتي، انا ما بحبش، كنت بحب الموسيقى في الاول خالص، يعني خالص. كان عندنا في المدارس طبعا القديمه كان في اهتمام، يعني في حصه موسيقى وكتاب ونكتب وبتاع، ما كنتش بهرب من حصه الموسيقى. وبعد كده فجاه يعني حبيتها ودخلت مجال الموسيقى. انا كان اخويا بيعزف درامز وعزفت درامز وبتاع، بعدين فجاه لقيت حسيت ان انا عايز اتعلم تاليف. تمام. فدخلت الكونسرفاتوار من اولى ثانوي، بدأت بقى أتعلم هناك التأليف الموسيقي وقادة الأوركسترا، وبدأ بقى الموضوع بقى. ودرست آلات أيضا، يعني العزف على بعض الآلات. أنا كنت بعزف درامز قبل ما أدخل الكونسرفاتوار، وبعد كده في الكونسرفاتوار في القسم عندنا بندرس أثناء الدراسة بندرس بيانو. لازم البيانو كأساس أبو الآلات زي ما بنقول. طبعا لازم يكون فيه. دكتور محمد سعد باشا المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، المؤلف الموسيقي، كتير مننا ما نسمع كده يعني مؤلف ويعجبنا ونعيش مع المزيكا، بنقول إزاي المؤلف ابتكر العمل ده، أو الفكرة بتيجي وبعدين تضع لها النوت، ولا يعني إزاي، يعني إيه يعني بتيجي هتألف مؤلف دلوقتي هتعمل إيه؟ طيب، هو الإجابة على السؤال ده حاجة صعبة في منتهى الصعوبة، لأنه أنا هعمل إيه؟ دي بتبقى حاجة يعني جاية على حسب ما الواحد الإيحاء اللي جاله. تمام. بمعنى أي عمل بيبقى فيه فكرة صغيرة بسيطة جدا، دي تبقى المؤلف هو اللي عارفها كويس قوي. إزاي بقى يشتغل عليها؟ دي بقى كل واحد يعني ممكن الفكرة دي نحطها نديها لثلاث مؤلفين مثلا، يعني كل واحد يشتغل بشكل تاني. اما الفكره اللي هي بتاعه المؤلف ذات نفسه، هو ليه شخصيته وليه ثقافته وفكره واتجاهه، وهو بيحب ايه وبيحبش، يعني هي مساله شخصيه بحته، فهو طبعا بيشتغل عليها على اساس هو عاوز يعمل ايه بيها. تمام. انه بقى بعد كده بيدون افكاره، دي مرحله تانية، يعني ان هو بيدونها بقى بالطريقه اللي هو بيشوف ان هي مناسبه ليه، تقديم الموسيقيه اللي هي النوتة الموسيقيه اللي احنا عارفينها. تمام. ومجموعه الالات اللي هتدخل في الآلات العمل، هو بيختار بقى يا ترى ايه الاله المناسبه ان تادي ده وبانهي طريقه، ويعني هي حاجات كتيره قوي. انا الحقيقه انا يعني انا مؤلف وكل حاجه، بس انا ما اقدرش اقول لك بالظبط ايه اللي بيحصل، لانه دي حاجه يعني مره انا كنت قاعد مع واحد مؤلف موسيقي كبير مصري، وبعدين قال لي انت عارف انت ما بتحلمش. قلت له ليه؟ انا فعلا ما بحلمش، ما فيش احلام. قال المؤلف الموسيقي ما بيحلمش، لان هو الاحلام بتاعته الطاقه اللي اي حد بيفرغها في الاحلام هو بيفرغها في الكتابه. فالعلم حضرتك لو قلت لي انت مثلا مقطوعه موسيقيه كتبتها ازاي، ما اقدرش ارد عليك بعد ما تخلص، لان الواحد بيبقى في حاله لا شعوريه معينه اثناء كتابه العمل. بعد بيخلص ازاي كده حصل، انا ما اقدرش اقول بالظبط ازاي حصل. ممكن اقول لحضرتك حاجات مش مفهومه او ايه اللي حصل ما اعرفش. فهي كانه حلم. تمام. ايه رايك نبدا بايه؟ حضرتك وزعت لفنان الشعب سيد درويش مجموعه اعمال، مش كده؟ انا عملت له دور اسمه انا هويت وانتهيت، عملته الاوركسترا الكبير، وعملت شكل تاني ليه للمجموعه الات قليله. يعني نسمع ايه منهم يا دكتور؟ نسمع انا هويت وانتهيت، لان هو اشهر دور طبعا موجود. نسمع حالا. الله، جميلة دكتور محمد سعد باشا، يعني رجعتنا كده لزمن الفن الجميل وأعمال خالدة لفنان الشعب سيد درويش. يعني طبعا يعني لا أنا يشرف أن أنا أعمل حاجة زي كده، يعني أنه ده من التراث بتاعنا. وده مهم لكل مؤلف موسيقي أنه يعني يخش جوه التراث كده، يعني تتذوقنا الحقيقة الخاص. جميل دكتور، بنقول في أنواع كتيرة قوي من الموسيقى، موسيقى تصويرية، موسيقى بحتة، موسيقى حجرة، موسيقى وسائط متعددة. هل المؤلف الموسيقي قادر على كتابة كل أنواع الموسيقى، ولا بيبقى فيه مؤلف متخصص في أنواع معينة أو محددة من الموسيقى؟ والله يقول لك حاجة، هو يعني هو المفروض المؤلف يكون ملم بالحاجات دي كلها، المؤلف الدارس يعني، ولكن كل واحد بيفضل اتجاه معين هو يعني بيلاقي فيه نفسه اكتر يعني. كويس. مثلا الموسيقى البحته اللي هي الموسيقى اللي انا بروح كده حفله موسيقيه بسمع اوركسترا، قاعد بتفرج على اوركسترا واسمعه، مفيش اي حاجه، مفيش اي مؤثر تاني، هو تاثير موسيقي فقط لا غير. تمام. اما الوسائط المتعدده على سبيل المثال، يعني في وسائط تانية، بمعنى ايه؟ صوره، تأثير صوتي بشكل معين، يعني مش بس يعني وسائل متعددة، مش بس الآلات الموسيقية للتعزف، في آلات، في أصوات، في صورة، في حاجات زي كده. ده برضو نوع من أنواع التأليف الموسيقي. تمام. في التأليف الموسيقي اللي هو الأعمال اللي هي زي الأعمال الباليهات والأوبرات، ده معاه عروض، ده معاه حركة مسرحية، وزي مثلا الأوبرا، الأوبرا دي عبارة عن مسرحية غنائية يعني بالبلد يعني، فدي فيها بقى أصوات وفيها غنى وفيها ديكور وفيها مسرح وإضاءة، كل بقى عناصر المسرح مجتمعة في ده. ومختلف ده أيضا عن الموسيقى التصويرية لفيلم مثلا أو مسلسل تصويرية أو عمل مسرحي. الموسيقى التصويرية السينما برضو غير المسرح يعني لاختلاف ظروفهم يعني، بس هو في الآخر موسيقى تصويرية هي بتتبني على بتأثير العمل، ودي تعتبر ضمن الوسائط المتعددة، لأنه في فيديو بيتعرض، في صورة أنا يعني انتباهي مع الصورة والصوت. بالضبط يعني. هو الموضوع التأثير مش قائم على الموسيقى فقط، لا الموسيقى والصورة اللي باينة وصوت اللي بيأدي يعني، برضو في كذا حاجة في الموضوع. دي الموسيقى التصويرية. حضرتك تختار لنا ايه من الموسيقى التصويرية من اعمال حضرتك نسمعها من خلال اوتارنا دلوقتي؟ والله انا عملت موسيقى تصويرية للمسلسل اسم مصر الجديدة من اخراج محمد فاضل، ده كان 2006 تقريبا، 2005 2006. وممكن نسمع التتر بتاع البداية. زميلنا مهندس الصوت احمد السداوي جاهز ان شاء الله. دكتور محمد سعد باشا، هل ده تطلب من حضرتك قراءة المسلسل كله، ولا يعني كنت واخد فكرة عامة كده عن أحداث المسلسل. لا الحقيقة هو الأستاذ محمد فاضل كان أما كلمني كان مخلص تصوير جزء كبير من المسلسل فأداني الجزء ده شفته يعني جدا. عشت الأحداث شفت التصوير شفت كم كبير من الحلقات وهو كمان على فكرة هو يعني الحقيقة مثقف جدا ومفاهم كويس قوي كل حاجة بتحصل وهو كان ليه برضو ملاحظات وإرشادات الحقيقة وده الأمانة يعني. حضرتك لما بتقود الأوركسترا هل بيبقى الأفضل إن أنت تقود عمل أنت مألفه ولا تقود عمل لمؤلف آخر؟ هو حضرتك قيادة الأوركسترا يعني المفروض قائد الأوركسترا بيقود أعمال الناس أعمال آخرين وأعماله مش مشكلة لكن مسألة نقود أعمالي دي أنا كده إيه كأن مؤلف المؤلف عليك في أي مكان في العالم من حقه يقود العمل بتاعه تمام لأن طبيعي المؤلف بيبقى دارس قيادة أما القائد الأوركسترا بقى ده المفروض يكون على جانب من المعرفة والمهارة والاطلاع على مؤلفات بشكل مختلف بقى لأن هو المفروض وظيفته انه يقدم اعمال موسيقيه بقى من التراث العالمي من التراث المحلي بتاعه او ايا كان فلازم يكون ملم بالحاجات دي لكن هو الاثنين تقريبا زي بعض تمام. بس ما فيش شك انه الانسان ما هو انسان برضه بيقود عام بتاعه غير ما يقود عام حد يعني اكيد بس هو انسان ما فيش شك الانسان انسان زي بالظبط ايه يعني اثنين موظفين لما يكونوا متجوزين غير ما يكون موظف يعني أكيد. هي في حاجه انسانيه يعني دكتور محمد فاتك الموس واسماء مشوقه جدا يعني لفت نظري مقطوعه بعنوان الصبر جميل فعلا الصبر جميل ايوه الصبر جميل ده كان مشروع تبع المؤسسه الثقافيه السويسريه وده كان مشروع بيتعمل في مصر وسويسرا في نفس الوقت تمام. وكان مشترك فيه ثلاث مؤلفين من مصر الله يرحمه الأستاذ عطية شرارة والمؤلف الجميل عبدو داغر وأنا وكان فيه مؤلفين من سويسرا فدي مقطوعة المشروع اسمه الصبر جميل المشروع اسمه فأنا اخترت أن أنا أسمي مقطوعتي الصبر جميل أو هي عبارة عن عن عن مزج ما بين الآلات التخت المصري الشرقي أو العربي أصح يعني وآلات أوركسترالية بس محدودة قليلة يعني تمام فهو ده نسمعه حالا Thank you. دكتور محمد سعد باشا المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا، وحوار ممتع وشيق وأيضا مسامع جميلة يا دكتور. شكرا. اسمح لي نتطرق لعالم المهرجانات وتمثيل مصر دوليا. حضرتك في ألمانيا وسويسرا وأماكن كتيرة قوي، أهم المهرجانات بقى يعني نقول. والله أقول لحبيك أهم مهرجان اللي هو يعني أهم مهرجان أنا اشتركت فيه وكان ليه دور كبير قوي إن أنا حياتي تتحول، هو مهرجان اسمه مهرجان بيتهوفن. ده كان سنة 2007، وده اشتركت مع أوركسترا الكونسرفاتوار بمقطوعة اسمها انتظار للعود والأوركسترا. والمهرجان ده بقى خلاني أدخل مهرجانات تانية زي مهرجان اسمه كونشيرتو ديسكريتو برضو في بون السنة اللي بعدها 2008، وحاجة اسمها أوتوبيتست برضو في 2008 بعديها. يعني ده فتح لي مجال. بس قبل كده كان في مهرجان مهم جدا في 2003 اسمه أورينت أوند أوكسيدنت برضو في ألمانيا. ده فتح مجال علاقات بيني وبين ناس ألمان بشتغل معهم، مجموعة موسيقى حجر ألمانية بينزلوا لي سيديهات لحد النهاردة. يعني نزل 3 سيديهات، واحدة منهم تحمل عنوان مؤلفة مؤلفاتي اسمها بنوتة. هنسمع البنوتة دلوقتي يا دكتور. يا ريت طبعا. فيها احساس كده الطفوله والبنوته والايقاع السريع. وحضرتك انت اللي بتعزف الدرامز، حضرتك بتقولي نتطرق شويه ونقول ان حضرتك برضو من اوائل الناس اللي يعني انشأوا اوركسترا نظامي. ويمكن في كتير من المستمعين ما يعرفوش يعني ايه اوركسترا نظامي. حضرتك انشأت اوركسترا الساقيه الوتري، وايضا ليك اعمال مع براعم النور والامل في مجال اوركسترا العلاقة. تمام. يعني ايه اوركسترا نظامي؟ يعني انا هو ده مسمى انا الاختراع، بس اعتقد اللي هو يعني ايه، يعني اوركسترا ليه جدول وليه برنامج سنوي بينزل قبل ما بيبداوا. زي اوركسترا يعني طبعا مع الفارق زي اوركسترا كده القاهره السيمفوني. تمام. ليه برنامج ثابت وتعاقدات ثابته ونظم في التعامل، يعني نظم اداريه ثابته. ده انا انشاته، بس هو اوركسترا حجره صغير سنه في اغسطس 2010. تمام. ودي انجاز عظيم لانه في اوركسترات كتير قوي انشات تبع الدوله مش تبع هيئه. طبعا هيئه الساقيه الوتري دي هيئه خاصه ليها ليها رعاه وحاجات زي كده، رعاه ومولين. لكن في اوركسترات كتيره انشئت تبع الدوله وما كملتش. جمهور الموسيقى الكلاسيك يعني محدود، وان انا انشر الثقافه الكلاسيكيه حاجه منتهى الصعوبه، في منتهى الصعوبه. فاحنا طبعا من خلال الاوركسترا اتعاملت مع سوليستات كبيره جدا جدا، اذكر منهم مثلا دكتور ايناس عبدايم، تحت الشراره، اسامي ضخمه جدا وغيرهم طبعا يعني. وبراعم النور والامل يا دكتور، اكيد التعامل مع المعاقين بصريا بيكون اصعب شويه. لا هو بيقروا المدونه الموسيقيه عن طريق البرايل. واحنا طبعا في اثناء البروفات بنكثف مجهود بشكل معين علشان يحفظوا المقطوعات كويس قوي، لانه اثناء العرض ما فيش القائد بيبقاش واقف قدامهم، بيديهم بس اشاره الدخول وهم بيكملوا بقى. اسمح لي اقول لك الوقت مر سريعا معاك مع الحوار ومع المسامع، ولكن سؤال اخير، حال التاليف الموسيقي في مصر اخباره ايه؟ اخبار وحشه طبعا، لانه هو كاي شيء ثقافي جاد ما بيتمش دعمه من الثقافه، او يمكن الدعم اللي ما بيصلش للمستحقيه. بس بطلب من الاوبرا والسيمفوني هم يقدموا مؤلفين او يدمجوا برامج اعمال مؤلفين مصريين داخل البرامج الطبيعيه، علشان انشر المؤلف الموسيقي عن طريق الناس اللي جايين للمؤلف العالمي ده يسمعوا برضو مؤلف الموسيقي بالظبط. نختم بايه الدكتور محمد سعد باشا؟ والله ممكن نختم بالفينالة بتاعت مسلسل مصر الجديدة. المؤلف الموسيقي وقائد الأوركسترا دكتور محمد سعد باشا، سعدنا بيك النهاردة، وأتمنى يكون في حلقة قادمة إن شاء الله ويكون فيها موضوعات وتساؤلات موسيقية أكثر إن شاء الله. والله أنا سعدت بيكم أكثر، وأتمنى طبعا يكون في لقاء تاني وتالت، يعني شيء يسعدنا. شكرا دكتور محمد سعد شكراً باشا، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.